إذاعة جمهورية مصر العربية تقدم كتاب عربي علم العالم. رحلة مع مشاعل الحضارة العربية التي أضاءت جنبات العالم. يكتبها فوزي خضر. يرويها أمين بسيوني. يصورها محمود مرسي، نادية رشاد، مدحت مرسي، بشرى القصبي، عبد المنعم سعد، عادل الطبقي. المخرج المنفذ مجدي سليمان. إخراج مدحت زكي. يقول مارتن بليسنر في القسم الثالث من كتاب تراث الإسلام: لقد ألفت مجموعة من تراجم العلماء في القرن الرابع الهجري العاشر الميلادي، يأتي في مقدمتها التراجم التي وضعها الطبيب الأندلسي ابن جلجل، وقد سمي سليمان بن حسان بابن جلجل نسبة إلى طائر الجلجل، وهو طائر عذب التغريد كان معروفا في بساتين جزيرة الأندلس، حيث كان يملأ جوها غناء في الصباح. سليمان. خيرا يا سلمى. أريد أن أتحدث إليك. فيما بعد فيما بعد. لكني أريد أن قلت لك فيما بعد فيما بعد يا حبيبتي. حتى لو كان الأمر هاما يا سليمان. حتى لو كان الأمر هاما، أجليه حتى أفرغ من هذا الجزء الذي أكتبه الآن. لا بأس بإذنك. شكرا. سلمى أين أنت؟ هأنذي كما تراني. عفوا إذا كنت لم أستمع إليك حين جئت لتتحدثي إلي وأنا أكتب. لا عليك. والآن ماذا كنت تريدين أن تقول يا حبيبتي؟ لا عليك، فهو ليس أمرا ذا شأن. ماذا؟ لكنك قلت إنه أمر هام. إنما كنت أريد أن أستأذنك في الخروج بصحبة أميمة حين تجيء لزيارتي في المرة القادمة. لا بأس يا حبيبتي لا بأس، يمكنك الخروج معها يا سلمى. والآن قومي لنمضي إلى داخل القصر. تبدلت عبر الزمان كثيرا، فخلفت قلبي كثيرا، فكل الذي يتألق عبر سمائي هوى، وكل الذي قد بسطت بهذا الرياض مضى وانطوى، لم يعد غير رعد الهموم يسوق لصفو سمائي غيوم، إلى القلب ترمى سهام الأساس، ضللت أحايل قلبي أقول لعل عسى، ولكن صوتك شق الضحى والمساء، وألقى على السماء قولا قسى، فأطلق عبر ضلوعي خيول الغضب، سنابكها ترتمي بالشرار، وتطلق في الصدر هذا اللهب، فيحترق العمر شيئا فشيئا، وكنت أريدك ماء الحياة، وكنت أريدك فيئا، ولكن مضى ما أردت. سلمى؟ سلمى. نعم. فيما سرحت يا سلمى؟ أنا؟ نعم يا حبيبتي. لا شيء لا شيء يا سليمان. هكذا نعم يا مولاي الملك المنصور ابن أبي عامر، ظل غواب يستغيث بسليمان ابن جلجل ويتذلل له حتى رق له قلبه وذهب عنه ليرى المريض الذي عنده. وبعد يا بشير؟ مكث في تلك الدار التي هي دار غواب، بل دار خليل بن حرب القصاب، مكث بها عدة ساعات ثم خرج، وسمعته وهو على باب دار خليل يحدث غواب ويقول له: إذا شكى صاحبك مرة أخرى من المرض فلا تصدقه بسرعة، فهو يجيد التمارض كما رأيت بنفسك. وشكره غواب، ومضى ابن جلجل إلى دار الخلافة بعد صلاة الظهر بقليل. أنا لا أستطيع أن أدرك أبعاد ما يحدث ولا ما وراءه من معان، لكني على يقين من أن هناك مؤامرة تحكم خيوطها حول الطبيب سليمان بن جلجل، وأن من يدبرون هذه المؤامرة سوف يقحمون زوجته فيها. بشير، كن يقظا أنت ورجالك، وإذا وجدت خطرا يحيق بابن جلجل تدخل فورا باسمي وبناء على أوامري. شيخون يا شيخون! غواب! غواب! تعال يا غواب! شيخون! شيخون! شيخون! لا أدري لماذا تقيم في هذا الجبل الموحش؟ أنت تعلم أني أختفي قبل أي عملية ننوي القيام بها. نعم نعم، ولكن هذا المكان. دعنا من المكان وخبرني، ما الأخبار؟ لقد نضجت الثمرة وأوشكت على السقوط. غواب، ماذا تريدين يا هند؟ حتى متى ستظل تعذبني هكذا يا حبيبي؟ حتى نفرغ من مهمتنا ويفصل ابن جلجل من عمله ونتسلم مكافأتنا، وبعد ذلك أخذك ونرحل عن قرطبة. لا بد أن أجد حيلة لتحذير الطبيب ابن جلجل، فأنا لن أترك امرأة طاهرة يدنس عرضها. لا بد أن أجد حيلة، لا بد لا بد. جبرائيل بن وختيشوع بن جورجس كان مشهورا بالفضل، جيد التصرف في المداواة، عالي الهمة، سعيد الجد، حظيا عند الخلفاء، رفيع المنزلة عندهم، كثيري الإحسان إليه، وحصل من جهتهم من الأموال ما لم يحصله غيره. ولجبرائيل من الكتب رسالة إلى المأمون في المطعم والمشرب، وكتاب المدخل إلى صناعة المنطق، ورسالة مختصرة في الطب، وكتاب في صنعة البخور. وجبرائيل بن بختيشوع هو الذي يعنيه أبو نواس بقوله: سألت أخي أبا عيسى وجبريل له عقل، فقلت الراح تعجبني، فقال كثيرها قتل، فقلت له فقدرني، فقال وقوله فصل: وجدت طبائع الإنسان أربعة هي الأصل، فأربعة لأربعة لكل طبيعة رطل. أخارج أنت يا سليمان؟ إن شاء الله يا حبيبتي. إلى أين؟ وهل أذهب إلا إلى دار الخلافة؟ لقد صارت حياتي لا تتعدى دار الخلافة وداري، حيث أقضي معظم يومي في تأليف كتاب طبقات الأطباء والحكماء. تخدعني بعد كل هذا العمر الذي قضيناه معا يا سليمان؟ تخونني أنا؟ أنا التي لم تقدم لك غير الحب الطاهر. سلمى، سلمى، أتريدين شيئا مني حبيبتي؟ هل ستغيب في دار الخلافة؟ في الحقيقة أنا لا أدري. لا بأس، لكن ربما خرجت مع أميمة إذا جاءت إلي. لقد أذنت لك من قبل يا حبيبتي. السلام عليك يا سيدتي. أنت أعلم أنك ستجيء اليوم. أسرعي أسرعي معي إذن، إذا شئت أن تضبطي زوجك في دار عشيقته. أنا مستعدة. اسمعي، اجعلي الحجاب على وجهك كثيفا، حتى لا يعرفك يا أحد. لا بأس، سر أمامي وأنا سأتبعه. أسرعي إذن، فهي الآن بين ذراعي. ما رأيك يا بشير؟ فيما؟ فيما نراه، ها هو ذا غواب قد ذهب إلى قصر سليمان بن جلجل فتحدث إلى زوجته ثم خرج وهي تتبعه وقد أخفت وجهها. كل ذلك نراه معا، فماذا تبغي أن تقول؟ ألا ترى أننا أنفقنا جهدا ووقتا بلا طائل؟ ماذا تعني؟ أعني أنه ليس في الحكاية مؤامرة ولا غيرها، وكل ما في الأمر أن هذه المرأة اللعينة تخون زوجها الطبيب. ما دام الملك المنصور بن أبي عامر قال إن في الأمر مؤامرة فيكون فيه مؤامرة، أم ترك أكثر منه ذكاء؟ لم أقصد ذلك يا بشير، لكن الأمر في غاية الوضوح ولا يحتاج لتفسير. لقد أبلغت الملك المنصور بما يحدث وأمرنا بمراقبة هؤلاء القوم، أما النتائج فهو وحده الذي يستخلصها. انظر يا بشير، انظر، قد دخل غواب إلى تلك الدار وزوجة ابن جلجل تتلفت حولها. ها هي ذي قد دلفت إلى الدار. اسمع، فلنقف ها هنا إذن لنرى ما سوف يحدث. كانت سلمى غاضبة من سليمان بن جلجل نتيجة لما أخبرها به غواب، وقد أقام الغضب حاجزا أمام عينيها، أفقدها التروي والقدرة على إدراك ما يضمره الآخرون. لذلك تبعت غواب وهي لا تعلم أنها تسير بقدميها إلى فخ قد نصب لها. غدا نلتقي. كتاب عربي علم العالم. فوزي خضر، أمين بسيوني، مدحت زكي.